ما أعرف هذا، إنما هذا جاء في الشرط تقديم إعطائه الشيء، هذا ما في إعطاء شيء. نعم، قد يقال إن هذا من الإيثار في القرب، إن هذا قرب أكون لسنا يدخل المسجد الأول بفضل، تكون مثل قصة ابن عباس هنا فله في يده. قد يقال الأولى إنه ألا يقدره، لا يؤثر على غيره في القرب، ومن قال يؤثر في القرب يقول نعم يؤثر، تكون مسألة ثانية غير مسألة غير مسألة الشرب. مسألة الشرب هذه شيء، هذه مسألة تدخل في مسألة القرب، الإيثار في القربة، كونه يتقدم ويدخل المسجد الأول قربة أفضل. فهل يؤثر في القربة؟ من قال يؤثر في القربة يقول نعم يقدم، له أن يقدمه حقه إذا كان أقرب للمسجد وقدمه فله ذلك، ومن قال لا يؤثر يقول لا يتقدمه يدخل المسجد. نعم، نعم، فقال كبر كبر، هذا ما في أيمن ولا في أيسر، مثل ما ستدخل الماء والمبخرة الآن تعطي من، دخلت معك ماء ومعك لبن والمجلس مليان تعطي من، كبر كبر تعطي الكبير، لكن الكبير إذا شرب يعطي عمل يمينه، ما في إشكال. نعم، حجتهم النبي صلى الله عليه وسلم استاذ ابن عباس، استاذ ابن عباس اي نعم حقه، تمسك بحقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز الاثار في القرب، لولا انه جاز ما جاء استاذ ابن عباس. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا، يعني محل تامل ونظر. نعم، نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني من عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قاري اسفى الى قبيلة قارة. نعم، عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل. نعم، نعم، احتاج المسح، احتاج تأمل وجمع الأدلة ونظر، يكون شوف أحد الأخوان يجمع يعني الآثار في الإثار في القرب، من يجمعها منكم؟ ها؟ يجمع الآثار في القربة ويقول إثار في القربة أدلة هؤلاء وهؤلاء. نعم، ها؟ وبذلك ها؟ إذا فلتناس قد يكون هذا من الأدلة، يحتاج إلى جمع، لعلك تجمع أيضا بعض الأدلة تجمع ويجمع الأخطاب، تجمع بعض الأدلة في هذا في الكتاب والسنة. شوف، شوف الله جميع طاعته ورزق الله جميع.